انظر بإنذار سليمان عليه السلام. بس والله لا أذكر ما بيهمك هو بيعرف. شو أقول يعني للأفعى شو أقول لها؟ أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام. أنذرك بإنذار سليمان. والأخ هنا يحفظ نوعا. عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم هلا خرجتم من هذا المكان. من هذا الناس؟ مين ربي؟ أحجروا أحجروا أو أحرجوا أحرجوا عليكم أحرجوا أحرجوا يا سيدي هاي شيخنا بقول اي صيغه مش مهم مين رواه هذا عهد بتسجل يعني لا انا مش بتسجل